بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحي القيوم، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين الذي كان يدعو صلى الله عليه وسلم قائلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء الثامن مع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، الاسم التاسع من هذه الأسماء وهو الله القيوم. دائما في بداية الاسم نأتي باسم الجلالة الأعظم الله، ثم نضيف إليه الاسم الذي نتحدث عنه. وقلنا يا أحباب إننا نسير مع هذه الأسماء ترتيبا، بدءا بسورة الفاتحة، ثم مرورا بأعظم آية في كتاب ربنا وهي آية الكرسي من سورة البقرة. وقلنا إننا تعرفنا على ثمانية أسماء، نراجعها معا: الذي لا إله إلا هو، هذه محل العبادة والألوهية. الاسم الثاني الله الرب، رب العالمين، هذه محل العطاءات الربانية لجميع المخلوقات خاصة البشرية. ثم الله الرحمن الرحيم، هذه أربعة. ثم الله الملك، المليك مالك الملك، سبعة. ثم الله الحي، هذه ثمانية. في لقاء الليلة يبقى الحديث عن الله القيوم. والقيوم اسم وصفة، كما أن الحي اسم وصفة، والرحمن الرحيم اسم وصفة. لذلك قلنا اللقاءات حول أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو العليا. فحديثنا الليلة مع اسم الجلالة الأعظم القيوم، ونسير معه كما نسير مع بقية الأسماء. ما ورد من الاسم في كتاب ربنا، الآيات التي وردت فيها الاسم، الاسم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، معنى الاسم في اللغة، ثم معناه في حق الرب تبارك وتعالى، وأخيرا الثمرة التي نحصلها نحن بعد معرفة هذا الاسم الجليل. فنبدأ بالآيات الكريمات التي جاء فيها اسم القيوم في القرآن الكريم. كم مرة جاء اسم الحي؟ خمسة. ثلاث آيات ارتبطت فيها الحي مع القيوم، ارتبط فيها الحي بالقيوم. وهذه الآيات الثلاث معنا أيضا في لقاء الليلة حول اسم القيوم. يبقى أول آية التي نتحدث فيها عن هذه الأسماء آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية الثانية أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالثة في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. هذه ثلاث مرات ورد فيها اسم الحي مع اسمه القيوم. أما اسم الحي وحده ورد في آيتين هناك تحدثنا عنهما منفردا، لذلك تحدثنا عن اسم الحي منفرد. يبقى هذه ثلاث آيات جاء فيها اسم الحي القيوم، وحديثنا عن القيوم خاصة في هذه الليلة. لم يأتي اسم القيوم منفرد بهذا يعني الوصف القيوم إلا في آية في سورة الرعد، الآية 33، يقول ربنا تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم، لم يأتي قيوم لكن قائم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقيام على كل نفس من لوازم اسمه تعالى القيوم، القائم من لوازم القيوم كما يأتي في معنى وفي معاني القيوم. نأتي للسنة المطهرة. جاء الاسم كما جاء في اللقاء السابق بالحي في دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وإحنا تشجيعا لإخواننا ويعني من باب المدارسة والمذاكرة لما مضى، نحن في آخر اللقاء نتحدث عن ثمرة هذا الاسم معنا. إيه ثمرته معنا؟ وقلنا إنه من ثمرة اسم الحي أننا نذكر الله تعالى وندعوه ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كل يسأل نفسه: يا ترى أنا من أسبوع الماضي لحد النهاردة قلت كم مرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ بس صباح ومساء في كل وقت وحي، كل ما تفتكر ربك وانت لا تغفل عنه ولا تنسى، يبقى قل دائما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ذكر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعاء. في حديث أنس لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي ودعا هذا الدعاء الرجل أو دعا به الرجل، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قضية فقهية حكمية فقهية، هل الذي يصلي هذا يسمع غيره؟ ربما كان يصلي وحده، دي صلاة نافلة وليست صلاة فريضة، وهو يصلي هذه الصلاة صوته وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ماذا قال الرجل؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. عندما تسأل ربك تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تثني على الله تعالى بما هو أهله، تمجد ربك، ثم تدعو حتى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. أنت بتعبد ربنا بتستعين به ولا ده مجرد كلام بتردده؟ ثم يأتي الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فالرجل كذلك كما تعلم من سيده صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقدم الثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان. وهذان اسمان الحنان المنان يأتيان في السنة وليس لهما يعني مجال في القرآن إلا المعنى، المعنى لقد من الله على المؤمنين، يبقى من، لكن الحنان المنان جاء في السنة وهما مكتوبان لمن اعتمر أو حج على كسوة الكعبة المشرفة باللون الأسود. الكعبة الكسوة بتاعتها باللون الأسود مكتوب يا حنان يا منان يا حنان يا منان. نعود لكلام الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ها يا حي يا قيوم. يبقى جاء فيه يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى لنا سيدنا أنس رضي الله عنه: دع الله باسمه الأعظم، دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا تحدثنا عنه في بدايات اللقاءات مع اسم الله الأعظم: الله لا إله إلا هو، بس الله لا إله إلا. واختلاف العلماء في الاسم الأعظم، هل هو الله؟ هل هو الحي القيوم؟ هل هو في جميع الأسماء؟ الحديث التالي في دعائه صلى الله عليه وسلم وحثه وحضه على الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، يعني قال هذا الاستغفار ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقولها ثلاث مرات، مش تقول مرة واحدة وتقول كلمة ثلاثا، لا بتقولهم. غفر الذنوب وإن كان فارا من الزحف. فر من الزحف يعني من إيه؟ ده من ميدان القتال، يبقى غفر الذنوب. وفي روايات أخرى: وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب كثيرة لا شيء يعظم على الله تعالى. الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنته: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ إيه يمنعك أنك تسمعي الوصية بتاعتي؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت. يبقى هذا ذكر في الصباح وفي المساء، يا حي يا قيوم. يبقى بدأنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. البعض يضيف إلى هذه العبارة: ولا أقل منها، يعني حتى ولا أقل من طرفة عين. لكن نكتفي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح تعالى لنا شأننا كله. ذلك من ضمن الدعوات المأخوذة من القرآن أيضا. واحد يقول لي: ادعي لنا أصلح الله لك الحال والبال والمال والآل والأحوال أو جميع الأعمال. يبقى صلاح الشأن هذا أمر عظيم. أخيرا جاء اسمه تعالى القيوم. نلاحظ أنه في الأربعة أحاديث الماضية جاء مقترنا بالحي، جاء اسمه منفردا أي القيوم في قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يستفتح الصلاة، يعني دعاء الاستفتاح كما في الصحيحين البخاري ومسلم. اللهم لك الحمد، هذه الثناء على الله، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، قيوم هذا الاسم والأرض ومن فيهن. يبقى إذن جاء في حديث مقترنا بالحي، وفي حديث واحد جاء الاسم منفردا، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن. طيب ننتقل للجزئية التالية وهي معنى القيوم في اللغة. ربما يتساءل بعض إخواننا لماذا نأتي باللغة، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فعلشان نعرف المعنى لابد أن نعود إلى معنى الكلمة في اللغة. بل كانت نصيحتي لأبنائنا في الكلية أو غيره أو طلب الدراسات العليا إنه أي كلمة لابد أن تعود إلى المعنى في اللغة. فمشهور مثلا عن الصلاة، الصلاة في اللغة يعني إيه؟ الدعاء، هذا هو المشهور والناس تكتفي بها. من أين أخذوها؟ من قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم. يبقى لو واحد ما عندوش لغة صل عليهم يعني إيه؟ يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف على من أخذ منه الزكاة ويصل عليه؟ لا، لأن لو رجعنا للغة من معاني كلمة الصلاة أي ادعو له. يجي واحد مثلا عشان مش عارف انه في ضمن احاديث مثلا انه ثلاثة لا، يعني واحد بيعزم عليك بطيب، طيب احيانا تأتي كلمة دهنة بدل الطيب يبقى الدهن، لانه يبقى ساعات من ضمن الطيب بيبقى زي البرطمانات اللي فيها الايه، حاجة زي الفوزلين كده او حاجة بدا طيب اسمه ده. يقوم يجي واحد عازم واحد وجايب له لحمة كلها سمينة كلها دهنة ويحلف عليه لازم تاكل الده، يقول له ليه؟ يقول له الحديث كده قال الده. يا عم ده مش قصده الدهن للسمين، انا ما باكلش سمين، يبقى الكلام عن الدهن اي الطيب. طيب وجاءت كلمة الصلاة أيضا بالمعنى اللغوي الرحمة، الصلاة الرحمة، نعم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم يعني أيها المؤمنون، ربنا بيصلي عليك أي بيصلي عليك يا مؤمنين، يعني إيه بقى بيصلي عليكم؟ بيدعو لكم يعني يرحمكم. ولذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى صلاة الله تعالى على النبي معناها إيه؟ ده هو رحمة للعالمين، يبقى رفعة وزيادة علو. يكفيه صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يقال لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله. في الآذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في التحيات وهكذا. يبقى هذا معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طب والملائكة؟ يبقى بمعنى الدعاء، بمعنى طلب، لأن أنت لما يطلب منك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى معناها ايه؟ انك بتدعي، بيقول اللهم، بتدعي ربنا. هو انت هتصلي على النبي اصلا ازاي؟ يبقى صلاتك عليه دعاء له صلى الله عليه وسلم بان يزيده الله وان يعطيه الوسيله والفضيله الى اخره. ادي البدايه ان احنا نتكلم عن معنى الاسم في اللغه، يعني نجيب كتاب اللغه العربيه اللي هو المعجم لسان العرب المعجم الوسيط، اي كتاب من المعاجم، ودول بيوزعوه حتى على ابنائنا وبناتنا في المدارس الثانوي عشان يبقى كل واحد معاه معجم لغه عربيه، يجيب الكلمه ونشوف معناها ايه. قال قتاده: القيوم القائم على خلقه. القائم على خلقه دي تفكركم بايه؟ بقوله تعالى في سوره الرعد كما سبق: امن هو قائم على كل نفس بما كسب، افمن هو قائم على كل نفس بما كسب، قائم. يبقى قال القيوم على القائم على خلقه باجالهم واعمالهم وارزاقهم. ما هو ده اللي بيتكتب في اول ما يكتب، والانسان في بطن امه بعد ان يكتمل 4 أشهر، يبقى تكتب 4 كلمات: اجله وعمله وشقي او سعيد. من الذي كتب ذلك؟ الملك. نعم، بامر من؟ بامر الملك، بامر مالك الملك. يبقى هذا مكتوب وانت في بطن امك 4 أشهر. يبقى قائم على خلقه باجالهم واعمالهم وارزاقهم. وبعضهم قال: وعلمه بمستقرهم ومستودعهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هي فين دلوقتي والنهاية هتبقى فين، ومتى يقبض الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الزجاج من علماء اللغة: قيوم على وزن فيعول، يعني قام فعل، فقيوم يبقى الياء مشددة يبقى فيعول، من قام يقوم، يعني الفعل قام يقوم فهو قائم وقيوم. فالقيوم هو الدائم. خلي بالكم نعاني من اللغة هتمشي معانا بقى، تسير معنا في معنى القيوم في حق الله تعالى. يبقى اللي فات خدنا منه ايه؟ قائم على كل نفس، على الناس بآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، يعلم مستقرهم ومستودعهم. طيب قيوم المعنى الآخر ايه؟ يعني دائم، كما قلنا في الحي باقي لا يزول ولا يحول. الدائم ولكل شيء، قيوم يعني حافظ لكل شيء، لكل شيء قام عليه. وكان من قراءة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: الحي الله لا إله إلا هو الحي القيام. يبقى كانوا يقرأوا الكلمة قيوم ايه؟ بالفتح، القيام، يعني بعد الياء المشددة ألف وليس واو. دي قراءة، لكن قراءة حفص اللي معانا يبقى الحي القيوم، يبقى لا نقول الحي القيام. والقيام من معاني القيوم في اللغة، لأنه لا سيدنا عمر ولا سيد عبد الله بن مسعود يأتيان بكلمة مخالفة للكلمة الأصلية، يبقى كان يقرآن الحي القيام. في اللغة أيضا القيام يأتي بمعنى المحافظة والإصلاح، كما في قوله تعالى. الدليل عندما يأتي برضو نعود إلى اللغة. هنا يا شيخ بهاء على كرسي من دون المحافظة والإصلاح، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. من هنا يأتي هذا المعنى، أي محافظون لهن، مصلحون لهن. يبقى الرجل، الرجال قوامون على النساء معناها إيه؟ محافظون عليهن مصلحون لهن. في النص كده يعني حتة الشيخ محمد الوكيل إمام المسجد، شفتوا بناته الصغيرين ما شاء الله، هم لسه سن صغير 5-6 سنوات ولا حاجة، لكن مع هذا ملبسهم إيه حجاب مش شرعي، وموجودين معهم يجلسان يتحركان ولا يتكلمان ولا يثيران لا زوبعة ولا شيء. يبقى ده مهمة الرجل، إن الرجل قائم على المرأة، قوام على المرأة يعني محافظ عليها مصلح لها ولشأنها. في قوله تعالى في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وبعدين ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إلا ما دمت عليه قائمة. يعني قائمة يعني ملازما له ومصاحبا له. يبقى في واحد من أهل الكتاب تأمنه بقنطار يعني 1000 دينار ذهب أو غيره يدهولك، إنما في واحد تاني عايز تلاحظه وتقوم قبالته كل ساعة، فين الدينار يا فلان، فين الدينار يا فلان، يبقى هذه إيه؟ ملازم له محافظا عليه حتى يأخذ منه حقه. احنا بناخذ المعنى ملازما حافظا. وفي اللغة ايضا القيم هو السيد، ما كما في الحديث السيد الله، يبقى القيم هو السيد، وهو سائس الامر. اس لو سهلناها نقول يسوس الامر، يعني نقوله كده سياسة عليها اللعنة، يبقى ده بيسوس الأمور، يصير الأمور. وقيم القوم، احنا بنتكلم عن القيوم، قيم القوم الذي يقومهم ويسوسهم، يبقى المسؤول عن المسجد، المسؤول عن المدرسة، المسؤول عن البيت، يبقى معناها بيتعهد أحوال وشأن هذا المسجد. المنبر ده مش نضيف ليه؟ ايه التراب ده ولا ايه العفرة دي؟ ايه الورق ده؟ ايه مثلا في العمل كذلك، اللي جاي متأخر واللي بيزور من الشغل واللي ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يبقى القيم المسؤول عن أي شيء يقوم يعمل ايه؟ يتعهد هذا الشيء وينظر فيه وفي من تحته، ودي هنأخذها في الآثار بعدين. وقال الزجاج أيضا القيوم والقيام، عشان كده كانت قراءة سيدنا عمر وعبد الله بن مسعود يا حي الحي القيام في صفة وأسمائه الحسنى. يبقى صفة واسم، هو القائم لتدبير أمر خلقه، قائم بتدبير أمر خلقه في إيه؟ في إنشائهم يعني إيجادهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم. لذلك كان من ضمن الأقوال كده يقول إيه: يا من يراني ولا أراه. طب ودي مظبوطة، وهو معكم أينما كنتم، اعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لكن خلي بالك من اللي جاي بقى، يقول إيه: يا من أراه ولا يراني. مشكلة، يا من أراه ولا يراني، يا من أراه منعما ولا يراني شاكرا، يا من أراه متفضلا علي ولا يراني شاكرا وذاكرا لهذه النعمة، وهكذا. يبقى تحلل المعنى انه يتناسب مع القول. يبقى القائم بتدبير امر خلقه في انشائهم ورزقهم وعلمه بامكنتهم. لذلك كان يقال عبارة: يا من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. من يشعر بها إلا الملك الخالق لها المدبر أمره. إنسان ساعات وهو يحضر درس أو يجلس يجد طيرة حشرة لا تتجاوز رأس الدبوس بل أصغر. سبحان الله، قل سبحان الله. هذه الدابة من خلقها ومن رزقها؟ ممكن تيجي في عينك تعمل كده تموتها يعني وهي خفيفة ليس ذبابة بأقل من رأس الدبوس. حتى إننا كنا وإحنا في الإعدادي فيما أتذكر أو في الثانوي كان من ضمن القراءات كان في مطالعة زمان وكتب للقراءة يوم يجيب مقالة لواحد كاتبها اسمها رأس الدبوس. رأس الدبوس مجرد حشرة صغيرة، هذه الحجرة الحشرة فيها ايه؟ وبتسبح ولا لا تسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سيبويه بتاع اللغة العربية يقول وزنه فيعل. احنا قلنا قيوم فيعول، قيم وزنه فيعل وأصله قيوم. قال أبو عبيدة القيوم القائم على الأشياء كل شيء. قال ابن منظور اللي هو في لسان العرب، بالمناسبة لسان العرب عندما جمعته عندي لم أشتره كأجزاء، لكن الله يعزكم مرة اشتريت حذاء فالرجل لف لي الحذاء في ورقتين كبار كده ببص فيهم لقيته بلسان العرب. مرة تانية بشتري عجوة، عارفين العجوة؟ فلقيت الرجل لف لي العجوة في ورقتين من بتوع لسان العرب. قلت والله ابن منظور لو يعلم انه هيتعمل كده في اللسان بتاعه ما كان طلعه بره ابدا. فروحت للجماعه دول انتوا بتجيبوا الورق ده منين؟ قالوا بنجيبوه من شارع بورسعيد خيري او ايه، في محلات جمله هناك بتبيع الورق ده بالكيلو. عشان ايه؟ عشان يلفوا فيه الجزم ويبيعوا فيه ممكن السمك فروحت للمحل ده قلت له تسمح لي الكيلو بكام؟ بس ما هو شايف بقى افندي اللي ده. قلت له انا هشتري زي انت ما بتبيع واكتر. قال لي ببيع الكيلو ب3 جنيه. قلت له هاخده ب5 او بكام بجنيه ونص، هاخده ب2 هاخده في المهم. واخذت افتش عن لسان العرب كل ما الاقي حاجه في لسان العرب اطلعها واجمعها. تجمعت لدي 6 اجزاء اللي هم كتاب لسان العرب. من ايه؟ من عند بتوع الورق مثلا إيه؟ فابن منظور يقول ايه؟ ولذلك متعة انك تقرأ حتى في كتاب زي لسان العرب عشان تعرف معنى الكلمة ايه. القيام بأمور الخلق، يبقى هو قيوم يعني قيام بأمور الخلق وتدبير العالم في جميع أحواله، هو المدبر سبحانه وتعالى. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، لي خالق رازق يعلم كل أحوالي. هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره. قلنا الحي حياته ذاتية منه تعالى، أما حياتنا نحن ممن؟ من الحي، من الحي القيوم. يبقى القائم بنفسه غيره. ساعات الواحد لو بيصلي على الارض كده في مسجد عبد الرحمن بن عوف وبعد ما صلينا عايز اقوم، خد يا حاج يسر بيدي، يقوم يشدني عشان ايه؟ يقيمني يوقفني. يبقى انا قمت بمساعدة غيري، إنما الله تبارك وتعالى القيوم القائم بنفسه لا بغيره. وهو مع ذلك يقوم به كل موجود، كل موجود قائم. حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوامه إلا بالحي القيوم. طب يوم القيامة، طب ما هو القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين معناها ايه؟ هو يوم البعث، يقوم فيه الخلق بين يدي الحي القيوم ليجازيهم عن أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآيات القرآن. إذن هذه معاني القيوم في كتب اللغة. هل المعاني في حق الله تعالى هتختلف؟ لا، لن تختلف، لأن ربنا نطق بالحي القيوم في كتابه وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لغة القرآن والتي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى معنى الحق، معنى القيوم في حق الله تعالى. قال الحسن، حسن البصر، معناه القائم على كل نفس بما كسبت. أهدا فكرنا بسورة الرعد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى معنى القيوم قائم على كل نفس بما كسبت، حتى يجازيها لعملها، أي على عملها، من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. هذا كلام جيد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خاف في الأرض ولا في السماء. لما كنا نتكلم عن الملك، كنا الملك تخفى عليه أشياء حتى في قصره وتحت رئاسته، لكن الملك الحق لا تخفى عليه خافية. يستخفون من الله وهو معه. ما هو اللي بيخليه يستخفي؟ انه متصور ان الله لا يراه. ويبقى ما يقال في العقيدة والإيمان، وإن علم أنه يراه وعمل المعصية فهذا استخفاف بالله تعالى. لذلك في أثر لما جعلتني أهون الناظرين إليك، يعني ده لو في البيت عيل صغير وجنب أبوه هو فاتح الكمبيوتر ولا على النت ولا غيره موقع معين، والولد شاف المنظر، يمكن الأب يستحي من ابنه أن يراه وهو ينظر إلى هذا المنظر. طيب لا أحد معك؟ لا، كيف لا أحد معك؟ الله الواحد الأحد يراني. يبقى لا تخفى عليه خافية. أهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يبقى استحضر هذه المعنى. قال ابن القيم يرحمه الله: هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به بالقيوم، فكل ما سواه محتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، غني عنا وعن عبادتك عبادتنا وعن دعائنا وعن وعن، لكن هذا الكلام مردوده علينا نحن. وقال أيضا ابن القيم: فالقائم بنفسه أكمل، أكمل وأعظم، أعظم ممن لا يقوم بنفسه. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. هذه القيوم. في البدايات يا أحباب قلنا إن في أسماء لله الحسنى نرددها ونحفظها ونقولها، لكن إذا سئلت عن معناها لا تعلم. يعني بالله قبلك كلمة الليلة ومعنى القيوم، لو سئلت القيوم ممكن واحد ربنا يهديه القيام، ممكن يقول قائم، لكن هذه المعاني كلها لم تأتي إلا في مثل هذه اللقاءات. ونصحتي أيضا أنك لا تفسر كلمة في القرآن بما لا تعرف، قل الله أعلم حتى أنظر حتى أرى في التفسير، نرجع للتفسير عشان نشوف معنى هذه الكلمة. وفاكهة وأبا، أكل المواشي. طب سيدنا عمر لما سمع هذا الكلام، والله والله ما أعرف أب، يعني هو ما عندوش يعني جمال وعنده كذا وإبل بتاكل تاكل، إنما لا يعرف معناه. سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عباس وأبيه، كلنا يقرأ وهو يقرأ من قبلنا عن الله تعالى فاطر السماوات والأرض، وجد رجلين يتشاجران على بئر، بئر أحدهما يقول أنا الذي فطرتها أولا، والثاني يقول بل أنا الذي فطرتها، يبقى اثنين أعراب يتشاجران على من البئر أولا، يعني فطرها يعني أنشأها. قال لم أعرف معنى فاطر إلا من الأعراب دول، ما كانش أيامها عندهم لسان عرب، ولا إنما كان عندهم سليقة لغة عربية موجودة وعارفين المعاني. ولذلك من الأشياء الجميلة مع الشيخ الشعراوي رحمه الله باعتباره إمام الدعاء ولغة عربية أصلا، يجيب لك معنى الكلمة. ده اللي حبب الناس من ضمن الأسباب يعني في الشيخ الشعراوي، أنا هذه المعنى في قناة اسمها الرسالة، قناة الرسالة، اللي عنده ولا يشوف التردد بتاعها، كل ليلة الساعة 11 بالليل خواطر الشيخ الشعراوي اللي كان قيل قبل ذلك في سيدنا الحسين وفي مسجد الشيخ سليمان بالهرم، وانقلت في جدة وانقلت في كذا، بتزاع كل ليلة من الساعة 11 12 لتلت 12 لربع ساعة لربع ساعة لتلت. فنصيحتي لمن عنده قناة الرسالة يشوفها يعني. وهو أي القيوم متضمن يتضمن كمال غناه وكمال قدرته، أن القائم بنفسه ده يبقى غني عن غيره، قائم بنفسه يبقى كمال القدرة. الواحد منا كما قلنا في أيام الشباب ينط كده زي غزال، انما دلوقتي لا، عاوز عصايه وهي العصايه هي ويمشي، ويبقى تختلف المراحل كما قلنا عن الحي في اللقاء السابق، يبدا من نطفه وعلقه ومضغه، مراحل تمشي. انما ربنا سبحانه وتعالى حي بذاته، لا اول له ولا اخر، لا مبدا ولا نهايه، منه المبتدا واليه المنتهى. فإنه القائم بنفسه سبحانه وتعالى، في نفسه كده أقول سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته تعالى. لذلك حتى في القرآن ربنا بيعلمنا الأدب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هم نحمد ربنا، نحمد الله أن يسر لنا مثل هذا المسجد المبارك والقائمين عليه من أهل الكلام والحضور الكرام اللي بيحضروا معنا كل أسبوع، من إيه؟ من توفيق الله تعالى، من محبة الله تعالى لنا أن هيئ لنا مثل هذه اللقاءات. وهذا من كمال قدرته وعزته. من معاني القيوم أيضا الباقي الذي لا يزول، زي برضو معنى الحي، الدائم الذي لا يحول لا يتحول ولا يتغير، القائم الدائم زوال، قال القرطبي صاحب التفسير العظيم الجامع لأحكام القرآن: القيوم من قام، أصل قام، قام يقوم قواما قيامة، قيام قوام، يعني أي القائم بتدبير ما خلق. وقال السعدي في تفسيره للحي القيوم: كامل الحياة، للحي القيوم قائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، وده اللي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات زي الرحمن، الحي هو الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال زي الايه؟ الرحيم. لما قلنا الرحمن صفة ذاتية لله، والرحيم صفة للأفعال المتعلقة بالمخلوقين، يبقى الحي صفة ذاتية لله تعالى والقيوم نعم، لكنها صفة متعلقة بإيه؟ بالأفعال. هو الذي أقام أي أوجد الخلق وأنشأهم ورزقهم إلى آخره. لذلك أيضا ذكر ابن القيم يرحمه الله أن مدار أسماء الله الحسنى، يعني دوران أسماء الله الحسنى على هذين الاسمين العظيمين. من أجل ذلك نرد دائما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وإليهما، إلى الحي القيوم مرجع معانيهما، معاني الأسماء كلها. وقال في نونيته المشهورة، نونية يقولون نونية ابن القيم يعني تنتهي بحرف النون، فسموها نونية ابن القيم: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. ابن القيم يقولون بقى القيوم معناه ايه؟ أمران. إحداهما القيام قام بنفسه، أدي الأمر الأول، وقام به هما الأمران، أدي الأمر. يبقى معنى قيوم إيه؟ لو أنت حبيت تلخص المسألة: قام بنفسه وقام به الكون وجميع المخلوقات، قاموا بالله. يعني إيه قاموا به؟ يعني أوجدهم وأمدهم وحفظهم ودبر أمورهم. فالأول استغناؤه عن غيره، اللي هو إيه؟ القائم بنفسه الذات مستغني عن غيره. والفقر من كل إليه الثاني، الفقر من كل الناس، من كل البشر، من كل المخلوقات إليه، يعني الناس جميعا يفتقرون إليه. والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا أيضا عظيم الشان. يبقى الوصف والموصوف الله وما وصف به شيء عظيم. والحي يتلوه، يعني بعدين، مع أنها طبعا في القرآن الحي قبل القيوم. والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. كل أوصاف الكمال والجمال والجلال تعود إلى هذين الوصفين الحي القيوم. فالحوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. كل الأوصاف وكل الأسماء تعودان إلى الحي القيوم. يعني هل يقال نحن في هذه الحالة نكتفي يعني بهذين الاسمين والوصفين؟ لا، ده لسه بس كل الأوصاف والأسماء تعود إلى الحي القيوم. ويرحم الله القائل: يا مبدع الأكوان أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد. إلى علاك على يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. زي كان يقول لما يقول على البحيرة بحيرة الراهب لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه صغير مع عمه أبو طالب والباب عشان يدخلوا عند بحيرة لازم كل اللي داخل يعمل ايه؟ يوطي يطاطي الصومعة بتاعة الراهب ده. لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومر النبي صلى الله عليه وسلم ولدى بحيرة باب على لعلاك. يبقى الباب ارتفع عشان ايه؟ عشان انت ذو المقام العلي النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان لسه ما لكن بحيرة أنبأ وأخبر أبو طالب أن ارجع بابنك هذا ابن أخيك لأنه أخشى عليه اليوم. القيوم لا يستعمل إلا في حق الله تعالى لكن كلمة قيم نستخدمها في البشر. فلان قيم على أمر كذا أو على جمعية أصدقاء اليتيم يعني قائم على هذا الأمر. الحاج ياسر الباشمهندس ياسر قيم على هذا المسجد مسؤول قائم. إنما لا يقال قيوم بالألف واللام إلا للحي القيوم سبحانه وتعالى. قربنا من النهاية نأتي لإجمال معاني التي قالها العلماء في حق القيوم. يبقى هذه المعاني معناها إيه؟ إجمالا يعني هو القائم بنفسه الغني عما سواه بخلاف جميع مخلوقاته إن قيامها به جل وعلا. خلقت بإذنه وبأمره وبقدره وهو ربها ومدبرها ومتولي شؤونها والمتصرف فيها والحافظ لها. ماشي كده. الأمر الثاني هو القائم على عباده المحصي لأفعالهم وأقوالهم ونياتهم وجميع أعمالهم وسكناتهم وحركاتهم والعليم بنياتهم وسرائرهم وحسناتهم وسيئاتهم يجازيهم عليها يوم القيامة. هو المتكفل بحياته وحفظه ورزقه وإحيائه وإماتته وهو الباقي الدائم بلا زوال. هو المقيم لمخلوقاته لا يحتاج إليهم وهم يحتاجون إليه. فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. هو القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم كما جاء في آية الكرسي. هو القائم الحفيظ والحسن المتولي أمرها المحصي أعمالها. هو القائم بأسباب مخلوقاته. هو القيم هو المدير هو السيد. لكن هل نطلق أو نأتي نقول ربنا مدير الكون؟ لا أنه لم يرد هذا في لكن دي من معاني اللغة. مدبر نعم مدبر لكن علشان إيه؟ في بعض الناس بتتساهل في إطلاق الأسماء عندما يجد عظمة الله في الكون صنع الله الذي أتقن كل شيء مع الاعتبار لكل الهندسة يقول إيه ربنا مهندس الكون. لا نتألم مع الله تعالى لا نقول مهندس للسماوات والأرض بما نطق به القرآن وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لا قيام للأشياء إلا به فلو سلبها وجودها لتلاشت. فمنه الإيجاد ومنه الإمداد أوجدك من عدم وأمدك من عدم. القيومية تستلزم الوحدانية، وهو لا يحد ولا مكان، وأنه عالم قائم بذاته مؤثر في غيره لا يؤثر فيه شيء. الثمرة التي نصل إليها في نهاية كل لقاء، يعني إيه الفائدة اللي احنا هنطلع بيها؟ إذا عرفت معاني اسم القيوم وآمنت به تقول سبحان الله، أحببته ووحدته وعظمته، لأنه الواحد الأحد، من يقوم هذا القيام غيره سبحانه وتعالى، فلا قيام لك أنت إلا بإقامة الحي القيوم لك. هذه واحدة. برأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى حوله وقوته وقيوميته، فلا يتعلق قلبك بمخلوق أيا كان، ولو كان رئيس الجمهورية ولا ملك السعودية، لا يتعلق قلبك بحق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أن تدعوه تعالى بهذين الاسمين الجليلين العظيمين وبهما أيضا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. شوف كلمة برحمك، برحمتك أستغيث، لم يقل بقوتك ولا بغناك، برحمتك أستغيث. وكلمنا عن الرحمن الرحيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، حبيت تضيف أنت ولا أقل منها خير وبركة. أن تسأل القيوم الحافظ أن يحفظك وأن يدبر لك أمرك، لا تدبير. لذلك يقولون العبد في الايه؟ في التفكير، والرب في التدبير. الامام ابن عطاء الله السكندري كان يقول اذا اردت ان تختار فاختر الا تختار، اذا اردت ان تختار فاختر الا تختار، وفر من ذلك المختار فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار. سلم لربك الأمور. في واحد أيام ما كانوا بيعملوا زمان التنسيق بتاع الأزهر، يقوم يقول إيه، هو نفسه يخش كلية أصول الدين لكن تنسيقه ممكن يجيبوا شريعة أو لغة عربية، يقوم بيصلي ركعتين استخارة يقول يا رب يعني اختر لي ما فيه الخير، بس هو نفسه فيه في كلية أصول الدين، بس يا رب لو اخترتني وصول الدين اكون شاكر لك. انت بتخير ربنا ولا بتستخير ربنا؟ يعني تطلب من ربك ان يختار لك ما فيه الخير. واحد متعلق بواحده هو بيخطبها وعجباه واذاه، يقوم يروح يصلي ركعتين استخاره، يقول يا رب اختارها لي. يا ابني ركعتين الاستخاره ان تترك لربك ان يختار لك. انت الان في من وجهة نظرك البنت وأهلها ناس كويسين، ما انتش عارف بكرة مثلا، يبقى هذه معنى الاستخارة. أن تراقبه لأنه المراقب عليك، المحصي عليك أعمالك وأنفاسك وحركاتك، أن تراقبه في جميع أعمالك من أقوال وأفعال وأحوال ونيات، فهو القائم على نفسك وهو المجازيك على هذه الأعمال. أن تنظر أنت فيما أنت قائم عليه، أنت بتشتغل إيه؟ أنت قائم بتعمل إيه؟ تنظر في من أنت مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتحاول الحفظ والتدبير والإصلاح لمن هم تحتك. لو كل واحد عمل زي كده في المحليات اللي بيكلموا عن الفساد وعن وعن، لو أن كل إنسان نظر هذه النظرة للعمل الموكل إليه كانت الدنيا كلها تنصلح. أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبعدين ذلك الدين القيم، كل أعضائك وجوارحك قائمة بإقامة الله القيوم له. نظرك لو انقطع كما تكلمنا عن الكهرباء، نظرك قائم البصر فيه بإمداد الله له، ممكن يسلب منك في لحظة. سمعك، حركة إيدك، كل شيء بتتحرك به في جسمك بإقامة الله تعالى. فحافظ على هذه النعم حتى لا تسلب منك. إذا شعرت مثلي بضعف في أعضائك بعد الكبر، والشيء أنها رسائل من الله إليك أن قد قرب موعد اللقاء، فتهيأ يا عبدي للقاء. لأن الإنسان فترة الشباب الحيوية بتغيب عنه هذه المسائل، فترة الكبر تذكر أن كل دي رسائل لك. منحك الله تعالى القيام، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى ما أقامك. شوف أنت إيه اللي أنت فيه، في درس علم احمد ربنا، قاعد على القهوة وكافيه مش عارف إيه. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى ما أقام. لا تقل أنا فعلت كذا وكذا، ولا هذا بقوتي ولا عقلي، حتى لا تغيره، لكن كل شيء بالله ومن الله. فاستشعر أن ناصيتك بيده وقبضته تعالى. الحياة كلها بالله ولله، كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.